اسمحك يا عين بسهر واتامل باحساس خلاني هم مش كثر غالي وايهم اجمل واقرب لوجداني وايهم اجمل واقرب لوجداني بس تسمحك يا عين مش كثر غالي يا عين انا اغليهم قبلي ابديهم يا عين انا اغليهم قبلي ابديهم احلى طباياهم ومحلى اساميهم فيهم وفاء واحساس ويسوون كل الناس مقامهم يا عين فوقك وفوق الراس ومقامهم يا عين يا عين فوقك وفوق الراس بس تسمحك يا عين بسهر واتأمل احساس خلاني ومش كثر غالي يا عين ضمي طيوفهم واقري حنان حروفهم يا عين ضمي طيوفهم واقري حنان حروفهم ولو ما سمحت ظروفهم يجون لك فرحي لهم لو ما سمحت ظروفهم يجون لك فرحي لهم روحي لهم بالله لا تبطون والفراق لا تبكون